في التعطيل وقع كذلك في التشبيه، لأن الذي جعله يفر، الذي جعله يقع في التعطيل فراره من التشبيه، فحتى لا يشبه زعم عطل فوقع في الشرين، وقع في التشبيه والتعطيل في وقت واحد. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، يعني كما يقوله أهل الكلام ومن سار على نهجهم أن إثبات الصفات لله جل وعلا، أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى هذا من باب المتشابه الذي لا يعلم له معنى، كهذه الألغاز والأحاجي التي غالبها إذا ذكرها الناس السامعون لا يفقهون معانيها، يتحيرون في فكها وحلها وبيان معانيها. فهؤلاء شبهوا كلام الله جل وعلا، ولهذا قالوا أقوالا شنيعة في هذا الباب، سبق أن ذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله. من أشنعها أن القول بظاهر القرآن أو بظواهر القرآن كفر عياذا بالله تبارك وتعالى، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، وهو الله تبارك وتعالى لما أخبر عن نفسه فيما وصف به نفسه، المقصود أن يعرف الله جل وعلا نفسه لخلقه بهذه الأوصاف التي يتصف بها جل وعلا، فالواجب أن يؤمن المؤمن بكلامه المنزل، أن يؤمن بهذه الصفات، لأن الله جل وعلا قصد التعريف، قصد أن يعرف نفسه لخلقه تبارك وتعالى. فلا يعقل بحال من الأحوال أن يعرف الله جل وعلا نفسه بهذه الصفات العظيمة التي تدل على جماله وجلاله، والتي تدل على عظمته وكبريائه، ثم بعد ذلك يأتي خلق من خلقه فيعطل هذه الصفات ويكفرون بها، وأن الله جل وعلا لا يوصف بكذا أو كذا أو كذا، رغم أن هذه الأوصاف أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه، أي أن الله عز وجل هو الذي أخبر بها عن نفسه، فيكذبون هذا كله. هذا دليل على فساد مذهبهم وسوء معتقدهم. قال عليه رحمة الله: لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم، وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذا الذي يقرره أهل السنة جميعا، الله تبارك وتعالى الذي أعلم الخلق وعرفهم بنفسه، وهذا في كتابه الذي أنزله الله جل وعلا بلسان عربي مبين، وصف الله عز وجل الكتاب بهذا الوصف العظيم، أنزل الله جل وعلا هذه الصفات في هذا الكتاب، وخاطب الناس بلسان عربي مبين، إذا أخبر عن صفة فالمقصود ظاهر هذه الصفة من غير تكلف ولا تعقيد. أضف إلى ذلك يخبر أعرف الخلق به وهو نبيه عليه الصلاة والسلام ورسوله، يخبر بما وافق كلام الله جل وعلا في كتابه. ثم يأتي خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، ليقرروا هذا الفهم وليبينوا هذه المعاني التي دلت عليها ظواهر هذه النصوص، فلا يبقى بعد هذا كله تعطيل لمعطل أو تأويل لمؤول إلا من فضل إلا من استهوته الشياطين فضل عن سبيل الله تبارك وتعالى. ومع هذا قال وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة. وذكر وإثبات النفس لله جل وعلا دل عليه كذلك القرآن، دل عليه كذلك القرآن. وهذا نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، والله جل وعلا تسمى بأسماء ذكرها في كتابه وأخبر عنها نبيه عليه الصلاة والسلام واتصف بصفات عظيمة جليلة، وكذا أثبت لنفسه أفعال، الأفعال التي هي أفعال الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال أهل العلم صفاته على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، الصفات الذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا كالعلم والحياة والقدرة. والصفات الفعلية يتصف الله جل وعلا بها متى شاء، يتصف الله جل وعلا بها متى شاء. ومن صفاته الفعلية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يتنزل إذا كان ثلث الأخير من الليل يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذه من الصفات الفعلية. ولكن لا ينبغي لنا أن نشبه الخالق جل وعلا بالمخلوق في هذا الباب في الصفات الفعلية، ونخوض فيما خاض فيه الخائضون. إذا نزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا هل خلا العرش أم لا، هل خلا العرش منه أم لا، هذا من الخوض فيما لم نؤمر به. الله جل وعلا نثبت له هذا النزول، ولكن هل يستلزم بالضرورة أن يكون نزوله كنزول الخلق والمخلوقين؟ لا، نزوله ليس كنزول المخلوقين أبدا، لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء. نثبت أنه ينزل نزولا نقول فيه، ولا نتجاوز هذا، نقول فيه يليق بجلاله وبعظمته، يليق بجلاله وبعظمته تبارك وتعالى، ولا نخوض في غير هذا كما خاض هؤلاء الخائضون. قال فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة، نتيقن وهذا يقين على وجود الله جل وعلا. والمشكل أن أهل التعطيل وقعوا في أمر عظيم أنهم لا يثبتون لله جل وعلا وجودا حقيقيا، يثبتون لله جل لا يثبتون لله جل وعلا وجودا حقيقيا، إنما يثبتون له وجودا خياليا. ولهذا يسميهم علماء أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بأنهم أهل تخييل، أهل تخييل، أهل تخييل من هذا الباب، لا يثبتون لله جل وعلا شيء، لا يثبتون لله تبارك وتعالى شيء، بل ذهب غلاتهم من غلاة الفلاسفة الذين اتفقت كلمة علماء أهل السنة بتكفيرهم، تفضل بتكفيرهم، كابن سينا والفارابي، هؤلاء الملاحدة الذين دينهم دين الفلاسفة، الذين يسميهم المسلمون اليوم بالفلاسفة الإسلاميين ولا علاقة لهم، جاءوا بالكفر الصريح، جاءوا بالكفر الصريح، لا يثبتون لله جل وعلا علما، لا يثبتون جنة ولا نارا، من أين لهم الإيمان والإسلام عياذا بالله تبارك وتعالى؟ فكانوا أهل تخييل من هذا الباب، لم يتيقنوا هذا اليقين الذي وجب على كل المسلمين أن يتيقنوا، كما أنهم تيقنوا أن لله سبحانه وتعالى ذات حقيقية وله أفعال حقيقة، له أفعال حقيقة، يتيقن على هذا المؤمنون جميعا أن الله جل وعلا خالق، أن الله رازق، أن الله محي مميت، أن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، نطق بهذا الكتاب المنزل كذلك فكذلك له صفات حقيقة، له صفات حقيقة أي صفات حقيقية تليق بجلاله وبعظمته، ولا يقال في هذه الصفات ما قاله هؤلاء، لا يقال في هذه الصفات ما قاله هؤلاء، يأتون إلى صفة من الصفات فيتذبذبون تذبذبا عجيبا. الأشاعرة يثبتون لله كلاما، ولكن كيف؟ كلام الله الذي يثبتونه كلام نفسي من غير حرف ولا صوت، من أين لهم هذا؟ وما دليلهم على هذا؟ هل هذا محل اجتهاد يصل إليه أو تصل إليه العقول البشرية؟ يجتهدون الآن، العقول البشرية تجتهد في الكثير من المخلوقات، مخلوقات كانت غيب بالنسبة للبشر، تعلمون أنهم في كل مرة يكتشفوا مخلوقات جديدة، مخلوقات جديدة، تفضل، مخلوقات دقيقة، ميكروبات جديدة، جراثيم جديدة، بكتيريا جديدة، وهذه كلها من مخلوقات الله جل وعلا، تطوروا في علمهم، تطوروا في أجهزتهم، كشفوا عن هذه المخلوقات، ثم بعد ذلك يجتهدون في هذه المخلوقات، يجتهدون اجتهادا حسيا، هذا في المخلوقات اجتهادا حسيا، ويصلون إلى نتائج حسية، يشوفوا بالمنظار هذا التحف، هذا المخلوق عنده كذا، ما عندهش كذا، يتغذى بكذا، ينمو بكذا، يتزاوج بكذا، وهكذا. ولا يقولون في مثل هذه القضايا بالتخمين أو بالاجتهاد أبدا، فأنى لهؤلاء أن يصلوا إلى مثل هذه المسائل وأن يجتهدوا في صفة من صفات الله جل وعلا، أن كلام الله جل وعلا كلام النفس لا بحرف ولا صوت، بل إن كلام الله تبارك وتعالى كلام حقيقة يليق بجلاله وبعظمته. وكلم الله موسى تكليما، سمع موسى عليه السلام كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله تبارك وتعالى، فهؤلاء يكفرون بنصوص القرآن، ولهذا من الآيات التي يكفرون بها هذه الآية، هذه الآية على قولهم ما كلم الله موسى تكليما، موسى الذي عرف أنه كليم الله، أي أن الله كلمه كلاما حقيقيا سمعه منه عليه الصلاة والسلام، هذا كله من باطلهم ومن ضلالهم، وهو ليس كمثله شيء في كل هذه الصفات، في كل هذه الأمور، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، الله تبارك وتعالى العظيم المتعال. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه، لأن الله جل وعلا منزه عن سائر النقائص والعيوب، الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن السنة أو النوم من العيوب والنقائص، والله جل وعلا منزه عنها. الله تبارك وتعالى لم يكن له ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن الولد نقيصة من النقائص، نقيصة من النقائص، أو أن يكون له والد، تفضل، أو أن يكون له والد كذلك، أو ولده وأوجده. الله تبارك وتعالى منزه عن هذا كله من سائر النقائص والحدود. لم يكن ثم كان، لأن الله عز وجل هو الأول من أسمائه وصفاته، هو الأول وهو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الباطن الذي ليس فوقه شيء، وهو الظاهر الذي ليس تحته شيء. فهذا من الإثبات لله تبارك وتعالى في هذه الصفات. كل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقة العدم، لأن الحدوث لا يكون إلا بعد عدم، وهذا ربنا جل وعلا منزه عنه. والافتقار المحدث إلى محدث أمر آخر كذلك، أي محدث إلا وله محدث أحدثه. فالخلق أحدثوا، أحدثهم الخالق جل وعلا. فلان لم يكن، الآن في هذه اللحظة، في هذه اللحظة يولد المئات بل الآلاف من البشر يولدون، لم يكونوا فكانوا. من أحدثهم؟ خالقهم تبارك وتعالى. يمتنع عليه الحدوث ثم قال: والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. وهذا من الألفاظ التي ربما عرفت عند المؤولة من الأشاعرة وغيرهم، الذين يصفون الله جل وعلا بأنه واجب الوجود، بأنه واجب الوجود. وهذا الوصف الحقيقة لا أصل له عند أهل السنة والجماعة. ثم قال: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، بين التعطيل والتمثيل. ومذهب السلف دائما وأبدا في باب المعتقد أو في غيره، في باب المعتقد أهل السنة والجماعة وسط، وسط بين الفرق والمذاهب كلها، بين المعطلة والمشبهة في باب الأسماء والصفات، بين الخوارج والمرجئة في باب الأسماء والأحكام، بين القدرية والجبرية في باب القدر، بين الخوارج والخوارج المعتزلة والمرجئة في باب الإيمان، وهكذا أهل السنة والجماعة وسط دائما وأبدا في هذه المسائل. بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله جل وعلا بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة عصمهم الله جل وعلا من شر الفرقتين، من شر المعطلة الذين يعبدون عدما، ومن شر المشبهة الذين يعبدون صنما، ووفقهم الله جل وعلا للحق في هذا الباب. والحق هو العمل بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه. فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلمة عن مواضعه، ويلحد في أسمائه، يعني هؤلاء المخالفون. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، يعني كلا الفريقين وقعوا في الشرين، ولم يسلم أي فريق من الفريقين من الشرين. فأهل التعطيل وقعوا في المفسدتين، وأهل التمثيل وقعوا في المفسدتين كذلك، لأن الذين شبهوا الخالق بخلقه عطلوا حقيقة الصفة في حق الله جل وعلا. الله جل وعلا أوصافه وصفاته ليست كصفات المخلوقين، وهم جعلوها كصفات المخلوقين، بمعنى أنهم عطلوا حقيقة الصفة في حق الله، فوقع الفريقان في الشرين. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. المعطلون لم يفهموا من أسماء الله وصفاته، بارك الله، لأن مجرد الإثبات عندهم في اعتقادهم، الإثبات عندهم تشبيه. إذا قلت لله ساق، لله وجه، مباشرة يتبادر إلى أذهانهم تشبيه الخالق بالمخلوق، فيقولون معاذ الله وحاش لله أن يكون له وجه. ما هو الواجب؟ الواجب تعطيل هذه الصفة، الواجب رد حمل هذا النص على ظاهره، وهذا الذي ذكر وقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهبهم هذا إلى أمرين اثنين، إما تأويل أو تعطيل، وأيما نص أوهم تشبيها فأوله أو فوض ورم تنزيها، بزعمهم أنهم نزه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، وهذا من ضلالهم، يعني فرقة المعطلة. ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، ونفي تلك المفهومات أدى إلى نفي الصفات، فأوقعهم في تعطيل صفات الله جل وعلا، سواء كانوا ممن عطل جميع الصفات وهم المعطلة تعطيلا كليا، وهؤلاء هم الجهمية أتباع جهم ابن صفوان، أو الذين عطلوا تعطيلا كليا أثبتوا بعض الصفات لله جل وعلا كالأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم. والله جل وعلا نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. فيه فقط يعني تنبيه، الأسبوع القادم بحول الله نكون غائب، يعني الأحد والثلاثاء، فأعتذر مسبقا، وأعتذر كذلك عن عدم الإجابة على الأسئلة لأني على عجلة من أمري. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات وفي الرد على المخالفين في هذا الباب من أهل التأويل والتعطيل. وكنا توقفنا عند فصل عقده الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال فصل: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا أصل من الأصول وقاعدة من القواعد في باب الأسماء والصفات، أن لا يوصف الله عز وجل بوصف من الأوصاف إلا بما وصف به نفسه، أي إلا بالصفات التي دليلها كتاب الله تبارك وتعالى المنزل أو ما وصفه به نبيه عليه الصلاة والسلام، صفة دليلها كذلك من السنة، من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ينظر في هذه السنة الثابتة هل هي من نوع الآحاد أم المتواتر، لأن هذا طريق المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أي في باب إثبات العقيدة أو في باب مصادر الاستدلال عندهم. مصادر أو مصدر الاستدلال عند أهل السنة أنهم يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه فيما جاءت به أدلة الكتاب أولا ثم السنة، من غير تفريق في السنة بين ما كان منها متواترا أو أحادا، إلى أن قال عليه رحمة الله في هذا الفصل: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. وقاعدة من القواعد كذلك في باب الأسماء والصفات أن القول في الأسماء والصفات هو القول في الذات، كما أننا بالنسبة لأسمائه وصفاته نقول في كل صفة من الصفات أنها تليق بجلاله وبعظمته وأنها لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين، هذا لأننا نثبت لله جل وعلا، نثبت الذات لله تبارك وتعالى، ولكن لا نقول في ذات الله جل وعلا ولا نشبه ذات الله تبارك وتعالى بشيء من ذوات المخلوقين، وهذا على القاعدة في هذا الباب. كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا ويحرف الكلمة عن مواضعه. التحريف إما بالتأويل أو التعطيل هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، هذا من التحريف في النصوص، لأن هذه الصفات دليلها النص، فمن حرف الصفة إنما حرف في النص، سواء كان هذا التحريف بتعطيل المعنى بالكلية أو بتأويل المعنى فهو من هذا القبيل، لأن نتيجته واحدة. والواجب على كل مؤمن بالله جل وعلا واليوم الآخر محقق لهذه العقيدة أن يثبت ما أثبت الله عز وجل لا يحرف نصا من النصوص ولا يكذب نصا من هذه النصوص، لأن التحريف أو التأويل نوع من أنواع التكذيب. ويلحد في أسماء الله وآياته، والإلحاد في أسماء الله جل وعلا وآياته هو بإنكارها أو بتأويلها أو تكذيبها، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ثم قال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل، أهل السنة بين هؤلاء وأولئك، أهل السنة دائما وأبدا بين الغلاة والجفاة، لأنهم أهل المنهج الوسط، لأنهم أسعد الناس بالوسطية في كل شأن من شؤونهم، في كل شأن من شؤونهم، وخاصة في باب العقائد. ما من فرقة من الفرق تقابلها الفرقة المخالفة لها في أصل المخالفة في باب الإيمان، أهل السنة والجماعة بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، في باب القدر أهل السنة والجماعة بين فساد معتقد القدرية وفساد معتقد الجبرية، أهل السنة والجماعة في باب ما يجب اعتقاده في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فساد معتقد الروافض وفساد معتقد النواصب، وهكذا في كل باب من الأبواب. كذلك بالنسبة لهذا الباب العظيم الذي يمثل نوعا من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات، فهم بين المعطلة والمشبهة أو الممثلة، فهو جامع بين، وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل، فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. وإن تسمى أو عرف بأنه من أهل التعطيل إلا أنه جمع بين الشرين، جمع بين شر التعطيل، عطل صفات الله تبارك وتعالى، ومع هذا جمع إلى هذا الشر الشر المقابل له، وهو التمثيل أو التشبيه لصفات الخالق بصفات المخلوقين، لأن المعطل ما وقع في التعطيل إلا فرارا من التشبيه، فوقع في تشبيه ذهني، شبه الله عز وجل بالمخلوق. ولو أنه انطلق في هذا الباب واعتقد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ابتداء، علم وأيقن أن الله عز وجل يوصف بما وصف به نفسه، الأمر الأول، وأن الله عز وجل في كل صفة من صفاته لا يشبه فيها شيئا من صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، لسلم من شر التعطيل من جهة، من شر التمثيل من جهة، لأنه ابتداء ابتدأ به، ومن شر التعطيل من جهة أخرى لأنه انتهى به. فالمعطل قبل أن يكون معطل فهو ممثل، فجمع بين الشرين، والممثل كذلك فهو جامع بين التعطيل والتمثيل كلاهما. المعطل جمع بين التعطيل والتمثيل وإن عرف بأنه من المعطلة، والممثل أو أهل التمثيل جمعوا بين التعطيل والتمثيل وإن عرفوا أنهم من أهل التمثيل، لأن الممثل معطل، الممثل ممثل واضح، لأنه شبه صفات الخالق بصفات المخلوق، فكان بهذا منحرفا مخالفا لعقيدة أهل السنة والجماعة، بل مخالفا للوحي المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، مكذب لآيات من آيات الكتاب، من مثل قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، خالف هذه النصوص وكذبها وأعرض عنها، فهو ممثل من هذا الباب الذي عرف به وتميز به، وهو معطل من وجوه وهو معطل من وجوه. الوجه الأول أنه عطل النص نفسه الذي أثبت به الصفة، عطل النص نفسه الذي أثبت به الصفة، عطله بسبب ماذا؟ عطله بسبب أنه صرفه عما يدل عليه. قال في قوله تبارك وتعالى: بل يداه مبسوطتان، أثبت اليد، وهذا وافق فيه أهل الحق، لأن أهل الحق يثبتون هذه الصفة في حق الخالق تبارك وتعالى، لأن الله أثبتها في كتابه بدليل هذه الآية وغيرها. ثم زادوا على هذا الحد، قالوا: يد تشبه يد المخلوق، يد تشبه يد المخلوق. هذا التشبيه في هذا النص بالذات هو تعطيل لهذا النص، لأنهم صرفوا معناه إلى معنى آخر لا يدل عليه، لا يدل عليه بدليل القرآن. بدليل القرآن لا يشبه الله جل وعلا ولا يمثل الله تبارك وتعالى بشيء من مخلوقاته البتة. فهذا الوجه الأول من تعطيلهم. الوجه الثاني أنه إذا مثل فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته بخلقه، عطل النصوص الدالة على عدم جواز التشبيه، هذه كلها معطلة عنده، لا يعتقدها ولا يعمل بها. الله تبارك وتعالى أثبت هذا، نفى عن نفسه المشابهة لخلقه في أي صفة من صفاته، فيأتي هذا الممثل أو المشبه فيقول: بل الله في صفته هذه كهذا المخلوق، أو صفة الله تبارك وتعالى هذه مثل صفة هذا المخلوق. وهذا هو التمثيل، وهذا هو الانحراف الذي وقعوا فيه. الوجه الثالث قالوا أنه إذا مثل الله جل وعلا بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب اللائق به، من تمام كمال الله جل وعلا أن يكون فوق مخلوقاته، أن يكون فوق مخلوقاته، منزه عن مشابهة هذه المخلوقات، لأن المخلوق مهما كان كاملا في خلقته وربه جل وعلا هو خالقه، فإن هذا الكمال لا يصل درجة كمال الخالق أبدا. فهؤلاء وإن كانوا ممثل أو مشبها فقد وقعوا في التعطيل من ثلاثة أوجه. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثم قال: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، لأجل هذا وقعوا في التعطيل، لأنهم فروا من التمثيل. فهذا يدل على أنهم مثلوا أولا ثم عطلوا آخرا، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، بعد أن مثلوا شرعوا في نفي تلك المفهومات التي فهموا منها ما هو لائق بالمخلوق، فوقعوا في هذا في شر أعظم منه، ألا وهو شر التعطيل الذي أدى بهم إلى الوقوع في اعتقاد أو إثبات العدم في حق خالقهم جل وعلا. وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله: الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه، والتمثيل والتشبيه بمعنى واحد، من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أسلفنا ذكره من كلام الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك من المحال، وكل ذلك من المحال، وهذا المحال انطلاقا من عقولهم وفهومهم. وهذا الإلزام الذي ابتدعوه من عند أنفسهم، الذي ابتدعوه من عند أنفسهم، ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، وما وقعوا فيه إلا بسبب هذا الفهم، أنهم يعتقدون أن ما لله جل وعلا من الأسماء والصفات في مفهومهم هو ما هو لائق بالمخلوق، يعني أصغر منه وأكبر منه ومساوي له. هذا يقال في حق المخلوق. أما الخالق جل وعلا الذي أثبت لنفسه استواءه على عرشه، ينبغي أن نثبت له جل وعلا أنه غني عن عرشه وعن سائر مخلوقاته، غني عن عرشه الذي هو أعظم مخلوق من مخلوقاته، غني عن عرشه وغني عن سائر خلقه. فلا يقال في الله جل وعلا في هذا الباب، لا يقال بما لم يرد دليله لا في كتاب ولا في سنة، لا في كتاب ولا في سنة ورد أن الله عز وجل أصغر أو أكبر أو مساويا للعرش الذي خلقه. إنما قال الله عز وجل وأخبر، ووجب علينا أن نصدق هذا الخبر ونثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه، أن نثبت العلو والفوقية لله عز وجل على عرشه وعلى سائر مخلوقاته، فنعتقد ما أمرنا اعتقاده، ولا نزيد على هذا ولا نتعدى الحد الذي وضعه الله تبارك وتعالى لنا. وكل ذلك من المحال، وهذا من المحال العقلي بالنسبة لفهومهم ونحو ذلك من الكلام. فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به، فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم من سائر الأجسام، وصار هذا مثل قول الممثل، لأن مثل ما سبق لأن الممثل معطل كذلك في حقيقة أمره. هذه اللوازم التي تليق بالمخلوقين لا ينبغي أن تطبق في هذا الباب، في باب ما يجب أن يعتقد في حق الله في باب الأسماء والصفات، لا يجوز أن تطبق هذه الفهوم على صفات الله تبارك وتعالى، لأنه فرق بين صفات المخلوق وصفات الخالق عز وجل. ثم قال إذا كان للعالم صانع، والأصل أن الصانع هو الخالق، وهذه العبارة لا دليل عليها من كتاب أو سنة، واستعملها بعض علماء أهل السنة من باب استعمال السلف لبعض المصطلحات التي تخاطب الناس بها، من باب مخاطبة الناس بما يفهمون. وإلا لو كان الأمر مقصورا على الاكتفاء بالألفاظ والمصطلحات التي وردت في الكتاب والسنة، فإن هذه اللفظة وخاصة إذا كانت متعلقة بصفة من صفات الله جل وعلا لا دليل عليها من كتاب أو سنة. فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، والجوهر والعرض هذه كذلك من المصطلحات الدخيلة في باب العقيدة، ليست من مصطلحات أهل السنة والجماعة كذلك، هذه من المصطلحات التي أحدثها وأدخلها الفلاسفة في عقيدة المسلمين، وقصدهم بالجوهر ما يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره سواء كان حادثا أو قديما، والعرض المقصود به عندهم ضد الجوهر، إذا كان الجوهر هو ما يقوم بنفسه ويستغني عن غيره فإن العرض هو الذي يفتقر إلى غيره، هو الذي يفتقر إلى غيره. فالجسم جوهر، الجسم مثلا جوهر يقوم بذاته ولا يحتاج إلى غيره، واللون مثلا أو الطول والقصر هذا عرض، والعرض قائم بغيره مفتقر لغيره، فلا يكون لون إلا بجسم، لا يكون اللون إلا إذا كان الجسم. فهذا معنى الجوهر والعرض، المصطلح الذي استعمله هؤلاء، يستعمله علماء السلف للرد على أصحابه، للرد على مستعمليه، كما استعمله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموطن وفي مواطن عدة من رسائله في باب العقيدة. وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان، أي الجوهر والعرض. وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو على الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عقل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وهذا كذلك من لازمهم الباطل، جعلوا هذا اللازم أو ذهبوا هذا المذهب، مذهب اللزوم في باب الأسماء والصفات، من باب الفهوم القاصرة التي وجهتهم إلى صفات المخلوقين فقط. فهموا من أن الاستواء لا يكون إلا كالاستواء على السرير أو على الفلك، إلا أن يكون مثل استواء الإنسان على السرير أو على الفلك. ثم قال إذ لا يعلم الاستواء، قال على حاكيا مقالتهم، مقالة هؤلاء، إلا هكذا. فمن اعتقد هذا وقال في مثل هذه الصفة هذا القول فإنما وقع في التمثيل والتعطيل في وقت واحد،